يعني كما قلنا التلبية عندما يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك، يعني هذه كلمة التوحيد. لبيك لا شريك لك لبيك، أنت الآن تعلن التوحيد بالله تبارك وتعالى. معنى لبيك شيخ؟ لبيك أي استجابة. عندما قال الله تبارك وتعالى لإبراهيم وأذن في الناس بالحج، نعم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، نعم، نادى إبراهيم، نعم، أساسا حتى أن جاءت بعض الروايات أن إبراهيم قال وكأن لي أن أسمع الناس كلهم، قال عليك النداء وعلينا البلاغ. لا إله إلا الله، أنت نادي ونحن نبلغ. لا إله. طيب، فنادى إبراهيم ووصلنا البلاغ. صحيح. عليه الصلاة والسلام نادى إبراهيم عليه الصلاة والسلام للناس بالحج، فنحن نقول لبيك، نستجيب لهذا الدعاء. نعم. فلبيك إجابة. نعم. طيب، سمعنا وأطعنا معناها. نعم. طيب، ولذلك هذه الكلمة تسمى كلمة التوحيد. نعم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تأكيد التوحيد والرد على المشركين الذين كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك. نقول لا، لا شريك لك مطلقا، لا إله سبحانه وتعالى، ما في شريك لا له ولا لغيره. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. فهي إجابة لأمر الله تبارك وتعالى. سمعنا وأطعنا بمعنى. نعم. بارك الله فيكم الشهر. قبل أن نكمل بقية الحكم نأتي على اتصال من أخينا أبي عمر من الكويت، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله خير جميعا. يا هلا حياة الله. السؤال أرضى عليك بخصوص الحديث اللي ذكر الشيخ عثمان قبل شوي اللي من حجة ولم يرفض ولم يفسق. نعم. رجع من ذنوبه. السؤال، هل تشمل الكبائر أيضا؟ يعني ما اقترفت الكبائر؟ إيه أنا أقصد الكبائر. نعم. سؤال آخر؟ لا بس النبي الشيخ عثمان يدعي إن شاء الله أن الله يوفق لي هذه الحجة هذه. أبشر أبشر أبشر. أسأل الله جزاك الله خير. القبول إن شاء الله تعالى. حياك الله. السلام عليكم. في اتصال آخر ولا؟ نعم. طيب شيخنا أيضا نجيب على أخينا أبي عمر بسرعة، يعني يقول هل المغفرة هذه الكبائر أم الصغار فقط؟ طبعا هو الكبائر لابد الإنسان يتوب. نعم. ولا يكون الحج مبرورا إذا كان الإنسان مسافرا للحج وهو مصر على الكبائر أو عازم أن يعود إليها. أو عازم أن يعود عليها. نعم. إليها. فلا شك أن حتى يكون الحج مبرورا لابد أن الإنسان يعني أعلن التوبة لله تبارك وتعالى. طيب، فإذا أعلن التوبة لله تبارك وتعالى فإنه لا شك أنه يغفر الله تبارك وتعالى الذنوب كلها كبيرة وصغيرها. نعم. نعم. وشيخ الله التوفيق والسداد. آمين آمين. شيخ نأتي الآن أيضا الاطباع، ما المقصود بالاطباع؟ الاطباع هو إخراج الكتف الأيمن، يعني جعل طرفي الرداء على الجنب الأيسر، الكتف الأيسر، وكشف الكتف الأيمن من أسفل. نعم. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. وطاف. والاطباع يكون في الطواف القدوم فقط، أول طواف، أول طواف، سواء كان طواف حج أو طواف قدوم أو طواف عمرة، المهم أول طواف يطوف في البيت يطبع. أما بعد ذلك ما يحتاج أن يطبع. يعني على مثال بالنسبة للحجاج المتمتعين كمثال. نعم. المتمتع يأتي يؤدي العمرة يطبع. نعم. ثم يتحلل، ثم يوم الثامن يحرم بالحج ويذهب إلى التروية ميناء يوم التروية عفوا. نعم. يذهب إلى ميناء ثم إلى عرفة يوم التاسع. نعم. ثم في اليوم إذا مزدلفة ثم إلى ميناء ثم إلى الحرم. نعم. ليطوف ويسعى، ما يحتاج الطبع لأن هذا الطبع في طاف العمرة. نعم. ونفس الشيء بالنسبة للقارن. نعم. والمفرد إذا طاف في البيت طاف القدوم. نعم. لا يطبعان. نعم. فالطبع وكذلك من طاف طاف نافلة يعني أكثر من مرة لا يطبع. الطبع فقط في طاف القدوم أول طواف، هذا يكون فيه الطباع، ويكون شغل الطباع عند الطواف، أما قبل ذلك وبعد لا قبله ولا بعده، عند الطواف فقط. ولذلك يخطئ البعض أنه بعد أن يتم طوافه يصلي ركعتي الطواف مطبعا، وهذا خطأ. السنة الإنسان يغطي كتفيه. نعم. في الصلاة. فإذا انتهى من الطواف ينتهي الطباع. نعم. شيخنا كذلك يعني من حكم هذه المناسك نريد أن نعرف الطواف، الطواف بحد ذاته ما هي الحكمة منه؟ يعني الطواف يعني أول شيء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل اقتداء بالأنبياء الذين حجوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بنى البيت إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وحج الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، وكانوا يطوفون في بيت الله تبارك وتعالى استجابة لأمر الله جل وعلا، تعظيما لهذا البيت الذي هو أول بيت وضع للناس. الأنبياء شيخنا غير إبراهيم وإسماعيل والنبي صلى الله عليه وسلم حج البيت الله الحرام. نعم نعم. حج الأنبياء موسى عيسى عليهم. عيسى في خلاف. نعم. المشهور أنه عيسى لم يحج بعد. نعم. أنه رفع موسى. رفع قبل ذلك. نعم. موسى نعم ذكر أنه حج. نعم. أوشون. اللهم صل. وكذلك باقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالقصد أن الحج لبيت الله تبارك وتعالى هذا أمر واجب. والطواف في البيت لتعظيم هذا البيت. لأن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس. يقول الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. هذا أول بيت وضع للناس. فيأتي الناس يطوفون حوله سبعة أشواط لأمر الله تبارك وتعالى نبيه بذلك. عاد لا أدري بالنسبة للأنبياء السابقين هل كانوا يطوفون سبعة أشواط أو أقل أو كثير. صفة الحج غير معلومة. لأن الشرائع السابقة شريعة إبراهيم شريعة موسى وغيرهما عليهم الصلاة والسلام يعني لا تعرف تفاصيل الشرع بالنسبة لهم، لكن يعرف أنهم حجوا. لكن كيف الله أعلم. لكن الذي شرع لنا على شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصورة الطواف سبعة أشواط والسعي وعرفة مزدلفة وهكذا. شيخ نستأذنكم في اتصال من السعودية حتى لا نطلع عليه. أخونا ناصر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أخي نواف. شيخ نواف حياك الله حبيبي. ممكن أسأل الشيخ عثمان؟ يسمعك تفضل. شيخ عثمان أنا متوقع إن شاء الله السنة هذه الحج وبشيء يوم الثامن طبعا قلت قبل شوي تقول المتمتع يحل إحرامه في يوم الثامن ولا لا؟ قبل الثامن إذا اعتمر قبل الثامن لا متمتع. أنا إن شاء الله بروح يوم سبعة باخذ العمرة يعني يوم ثمانية أحل إحرام ولا يكون لا لا يوم سبعة يوم سبعة إذا اعتمرت تحلل. لا هو ماشي ليلة ثمانية يعني إيه ماشي لا اعتمرت تحلل إيه؟ ويوم ثامن الضحى أحرم من جديد. إيه الله يطول عمرك بارك الله فيك. الله يجزاكم خير. إياك الله بارك فيك شيخنا الحبيب. نتكلم كنا قبل هذا الاتصال الكريم من أخينا ناصر عن الطواف وذكرتم ما له من الفضل. بعض الناس شيخنا يسأل هذا السؤال لا يكون متكرر، أيهما أفضل الصلاة في الحرم أم الطواف؟ يعني فرضا لو خير الإنسان أن يصلي أو أن يطوف مثل كلامك يصلي يقرأ قرآن أو يذكر الله تبارك وتعالى مثلا يعني كلها خير كل أعمال خير. نعم. فإن وجد يعني نفسه ميالة إلى الطواف يطوف، إذا وجد نفسه ميالة للصلاة صلى. الطواف خير والصلاة خير والذكر خير والقراءة قراءة القرآن خير والدعاء خير كله خير. نعم. كلها طاعة لا الحمد لله. فهو يعني أدرى بنفسه شوف الذي ترتاح له نفسه أكثر يفعله. نعم. وكل الأمر خير إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا بعض الناس ممكن يطوف شوط شوطين ويقول خلاص يعني طوف طبعا ما تطوع ما يصلح. هل يحسب له هذا؟ لا ما يحسب، لابد من سبعة أشواط كاملة حتى تطوع من الحجر إلى الحجر. كل شوط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر لابد من سبعة أشواط. إذا طاف خمسة أشواط أربعة أشواط لا يحسب له. نعم. لابد أن يتم سبعة أشواط وإن كان تطوعاً. وإن كان تطوعاً نعم لا يحسب له حتى يتم سبعة أشواط. كذلك شيخنا نريد أن نعرف الحكمة من تقبيل الحجر الحجر الأسود. هل هناك قصة للحجر الأسود؟ الحجر الأسود جاء عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود نزل أبيض من الثلج ولكن سودته خطايا بني آدم. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن بعض أهل العلم يقول مررت الحجر الأسود مقبله يعني أثناء الطواف فوجدت فيه نقطة بيضاء لم تسود بعد. يقول فجئت من العام القادم فإذا هي سوداء. لا إله إلا الله. فهو الأصل فيه الحجر الأسود نزل أبيض من السماء وهو ليس من أحجار الدنيا ونزل من السماء. هذا أمر. الأمر الثاني أنه نزل أبيض من الثلج يعني كان أبيض ناصعا. هذا الحجر يعني قبله النبي صلى الله عليه وسلم أثناء طوافه وبعد طوافه صلى الله عليه وسلم استلمه بعد أن انتهى من الطواف وصلى ركعتين رجع واستلم الحجر الأسود. فاستلامه سنة أن يستلمه ويقبله سنة. لكن يبقى حجر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء عند الحجر الأسود قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا يقوله عمر رضي الله عنه. والحديث صحيح. في زيادة أن عليا سمعه علي رضي الله عنه سمع عمر يقول هذا قال وما يدرك أنه لا يضر ولا ينفع والله أنه يأتي فيشفع لصاحبه ويشهد لمن استلمه، لكن هذه ضعيف، الزيادة هذه ضعيفة لا تصح، فيبقى قول عمر رضي الله عنه أنه علم أنك حجر لا تضر ولا تنفع هو الثابت. أما الزيادة التي ينسبونها إلى علي رضي الله عنه رد على عمر أنه قال ينفع، هذا ما تصح عن علي رضي الله عنه، وإن كانت يعني يتناقلها البعض. نعم شيخنا، نعم. شيخنا كان ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعني صحيحون في ذلك، أن قال والله لا بعثنه الله يوم القيامة له عينان ولسانان ولسان يشهد. هذا جاء في حديث مختلف في صحته، نعم. نعم. أنه يشهد لمن استلمه. طيب، وجاء حديث أن من اعتقد في حجر نفعه يوم من الدهر، هذا حديث باطل، نعم. لا يصح، نعم. نعم. لكن شيخنا حتى على صحة هذا الحديث، نعم. هذا لا يعني أنه لا يعني أنه لا ولا يضر أبدا، نعم. إنما يشهد نشهد له، نعم. نعم. معنا اتصال من الكويت أظن، الأخ أبو حمود. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. دام فضلك. ألو، أسمعك، تفضل، بارك الله فيك. بس ممكن أسأل الشيخ عثمان؟ يسمعك. شيخ، عندي اختبار تاريخ يوم السبت تاريخ 24 القادم إن شاء الله، فما هو أفضل وقت للخروج إلى الحج شيخنا؟ وهل يجوز بعد الحج أنا أخذ عمرة؟ وجزاك الله خير. بس العفو يا أبو حمود. نعم معك. يعني لعل السؤال لم يكن واضحا، تقول نعم الأسبوع القادم، في الأسبوع القادم يوم السبت. أي؟ عندي اختبار. اختبار في في في الجامعة. الكويت. نعم الكويت. نعم. أي. أي. طيب. أي. فمتى أخرج إلى الحج؟ متى تخرج إلى الحج؟ أي. كيف؟ نعم. هذا امر يعني استاذ لحد كيف اي نعم يعني لا لا لا لا, لا ماشي واضح السؤال. السؤال الثاني ابو حمود، العمره بعد الحج، العمره بعد، يعني تقصد عن حكمها؟ نعم لا كيفيتها يعني بعد انتهاء الحج. نعم نعم ابشر ابشر ابشر، نعم نجيبك ان شاء الله تعالى، حياك الله. في اتصال اخر؟ طيب.